القرش الأبيض يا أسعد تحتاجه في اليوم الأسود، فاحذر تبذير الأموال، أحسن تقدير الأعمال. أبكي بالأمثال كي يصدق ما في الأقوال. افعل كالنملة يا أسعد، خافت ما قد يأتي في الغد. القرش الأبيض يا أسعد تحتاجه في اليوم الأسود، فاحذر تبذير الأموال، أحسن تقدير الأعمال. هل لي أبكي بالأمثال كي يصدق ما في الأقوال. افعل كالنملة يا أسعد، خافت ما قد يأتي في الغد. سألوا عن قوت النملات ما يكفي فيها من حباتي. قالت إحداهن أعطوني سبعا في شهر تكفيني، وإذا ما شئتم زيدوني، ومن التجوال أريحوني، وضعوها في كوز مفرد. ولها ما قالت لا أزيد، سألوا عن قوت النملات ما يكفيها من حباتي. قالت إحداهن أعطوني سبعا في شهر تكفيني، وإذا ما شئتم زيدوني، ومن التجوال أريحوني، وضعوها في كوز مفرد. ولها ما قالت لا أزيد. القرش الأبيض يا أسعد تحتاجه في اليوم الأسود، فاحذر تبذير الأموال، أحسن تقدير الأعمال. هل لي أبكي بالأمثال كي يصدق ما في الأقوال. افعل كالنملة يا أسعد، خافت ما قد يأتي في الغد، ومضى عجلا تلك المدة، والنملة في كوز سدى. ماذا وجدوا في داخله؟ عجبا وجدوا من شاغله، لم تأكل كل الحبات، أبقت منها خوف الآتي. ولماذا ما كان المقصد؟ خافت أن تنسى لا تنجد، ومضت عجلا تلك المدة، والنملة في كوز سدى. ماذا وجدوا في داخله؟ عجبا وجدوا من شاغله، لم تأكل كل الحبات، أبقت منها خوف الآتي. ولماذا ما كان المقصد؟ خافت أن تنسى لا تنجد. القرش الأبيض يا أسعد تحتاجه في اليوم الأسود، فاحذر تبذير الأموال، أحسن تقدير الأعمال. هل لي أبكي بالأمثال كي يصدق ما في الأقوال. افعل كالنملة يا أسعد، خافت ما قد يأتي في الغد. أعرفت المغزى يا ولدي؟ وفهمت مرام المقتصدي. لا تحسب ما في أيدينا، كل الأيام سيكفينا. والعيش كفاح يا ولدي، فتوقع شيئا من نكدي، إن كنت ذكيا يا أسعد، فاحذر مما يأتي تسعد. أعرفت المغزى يا ولدي؟ وفهمت مرام المقتصدي. لا تحسب ما في أيدينا، كل الأيام سيكفينا. والعيش كفاح يا ولدي، فتوقع شيئا من نكدي، إن كنت ذكيا يا أسعد، فاحذر مما يأتي تسعد.